يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله إن قصرت في وصفك فإن جمالك لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضل له لن تعرفه والله لو كان ماء البحار بجمعها كان مدادا لوصف أحمد ما كفى والله لو قدم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى تكفيه لفيا والسماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. أيها الإخوة مع القرآن الكريم مع قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد وسلم. ولم تجد من دونه ملتحدا بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها الحق أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له عالم الغيب أم يجعل له ربي أمدا علام الغيب علام فلا يظهر على غيبه أحدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب علام الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي

Good. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن يوم يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن يوم يجعل الولدان شيبا للسواء ومنفطر به كان وعده مفعولا فمن اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة الذين معك والله يقدر بين النهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله فأذكركم فأنذر وربك تكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مددودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر واستكبر What? قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدريك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا منا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر

بِهِ كانت لتحجل بِهِ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجود